قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له ولم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. إذن وقفنا عند القرار، لابد أن تأخذ القرار، قرار إيثار الحياة الدنيا أم قرار إيثار الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أكثر الخلق يؤثر الدنيا. ليه يا جماعة؟ لماذا الناس تؤثر الدنيا؟ لأن الدنيا كاش، الدنيا كاش، والآخرة نسيئة. يعني إيه نسيئة؟ مؤجلة، يعني الحاجة اللي تاخدها وقتية هي الكاش، هي الإيه؟ هي الدنيا عاجلة. أما الآخرة فهي في الحقيقة إيه؟ آجلة. الآخرة من آخر الأمر، أنها العالم الآخر، هذا الأمر يحتاج لصبر. طيب أكثر الناس بيفضل الكاش، طيب إيه اللي يخلي الناس أو إيه اللي يخلي الإنسان يعقل أمره ويعني يؤثر الآخرة مع أنها إيه؟ مؤجلة. ولك اليقين، اليقين بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. الدنيا يا جماعة ذهب، لو هي من ذهب، لو قلنا يعني إن هي من ذهب، ولكنه ذهب يفنى. والآخرة احنا بنفترض من خزف يبقى، العاقل بيقول إيه؟ الخزف الباقي أفضل من الذهب الإيه؟ الفاني. فما بالك إذا كانت الدنيا إيه؟ من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى. الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها المسك الأظفر، حصباؤها اللؤلؤ. الآخرة الجنة، ألا إن سرعة الله غالية، ألا إن سرعة الله الجنة، الغرف القصور الأبد. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، كل أهل الجنة ملوك. إذا رأى الإنسان هذه الحقيقة وعلم كما قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت ده إيه؟ يعني 50 سنتي في 2 سنتي، خير من الدنيا وما فيها. لا تساوي شيئا، هي لا تساوي شيئا، لا تساوي جناح بعوضة، لا تساوي جدي أسك ميت، لا تساوي قطرة في بحر الآخرة، ملعون ملعون ما فيها، لا تساوي شيئا على الإطلاق. إذا رأى الإنسان هذا بعين قلبه بدأ بقى فعلا يوازن، يقارن، أنا بعمل إيه؟ أنا بخسر إيه؟ أنا بكسب إيه؟ لذلك الذي يتبع هواه الذي يطغى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذا الذي ينسى ربه فيطغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ينظر كأنه استغنى عن ربه عز وجل، ينسى الغاية التي من أجلها خلق، ينسى أنه مخلوق لخالق عظيم عليم حكيم، ينسى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالح أنفسهم، أنساهم أن يعملوا لنجاة أنفسهم. إن الذين كفروا ينادون مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ لا سبيل إلى الخروج. ليه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الخطيئة التي فعلها هذا الإنسان الذي مقته ربه تبارك وتعالى بكفره بالله ويأسه من رحمة الله تبارك وتعالى، الذي ييأس من لقاء الله ويكفر بلقاء الله، هذا يائس من رحمة الله، لأنه آمن بالباطل وكفر بالحق. هؤلاء الكفرة كما قال تعالى: أولئك يائسوا من رحمتي. هؤلاء يأسوا أن وراء هذه الحياة رحمة، وراء هذه الحياة حكمة، وراء هذه الحياة عدالة، يأس من كل ذلك. ذلك عايش الحياة إيه؟ كأنه في غابة، تفترس قبل ما تفترس، تقتل قبل ما تتقتل، تسرق قبل ما تتسرق. إيه ده؟ يبقى هي غابة بقى، قانون غاب. لا، بل هذه الدنيا في الحقيقة والآخرة كلاهما صنع العليم الحكيم عز وجل، وأنه جعل الدنيا دارا مختلطة بين الخبيث والطيب ابتلاء وامتحانا، جعل فيها الظلمات والنور ابتلاء وامتحانا، جعل فيها الصالح والطالح والمؤمن والكافر والبر والفاجر والفساد والإصلاح، جعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ابتلاء وامتحانا، جعل الناس بعضهم لبعض فتنة ابتلاء وامتحانا، أتصبرون وكان ربك بصيرا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يبقى الإيمان باليوم الآخر يبعث في القلب الأمل، الأمل أيوة، الأمل في الانتصار على الباطل، الأمل في الاقتصاص من الظالم، الأمل في رد الحقوق إلى أهلها، الأمل أن صانع هذه الحياة وخالقها عليم حكيم رحمن رحيم. من آثار رحمته أنه يجمعهم ليوم القيامة، من آثار حكمته وملكه الحق أنه لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأحل الحلال وحرم الحرام، وعلى هذا قام الثواب والعقاب. لذلك إثبات التوحيد يؤدي إلى إثبات النبوات، يؤدي إلى إثبات المعاد. فإذا قرر الإنسان أن يهتم بالآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، قرر أن يحتفظ بالآخرة وأن يؤثر الآخرة، الذهب الباقي على الخزف الذي يفنى، على الدنيا الملعونة، على الدنيا التي لا تفي لأحد، على الدنيا الحقيرة. قال علي بن أبي طالب: يا دنيا غري غيري، عيشك حقير، خطرك كبير، عمرك قصير، طلقتك ثلاثا لا رجعة فيك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إياك تتخدع بالدنيا والشيطان، الشيطان بيزين الدنيا، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الشيطان الذي يزين لك ذلك، يزين لك الدنيا، يظهرها في غير مظهرها الحقيقي، يجعلها مبلغ العلم ومبلغ الأمل، ويطول أملك، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الدنيا خمر الشيطان، من سكر بها لا يفيق إلا هو في عسكر الموت. الذي يقرر أن يؤثر الآخرة على الدنيا يقرر الحرية من أسر الشيطان، أسر الدرهم، الدينار، الأنداد، الأوثان، الأهواء، يقرر تحقيق العبودية، كمال حريتك في عبوديتك لله، في إيوائك إلى الله، وإيوائك بهمك وطموحك إلى المأوى الحقيقي وهو الآخرة. أن تعد العدة من الآن، لحظة اللقاء، لحظة اللقاء، واعلموا أنكم ملاقوه. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قيامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقاء الله. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن هنا بمعنى اليقين، اليقين بلقاء الله يغير الأولويات، يغير القلوب والمفاهيم والتصورات، ومن ثم هذه القلوب المؤمنة الصادقة تغير العالم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ثقيلة في ميزان الحق حتى وإن قل العدد والعتاد، تغير وجه التاريخ بصلاة خاشعة وبجهاد يبذل نفسه وحشاشة نفسه فيه لله رب العالمين تبارك وتعالى. لا ليقال مجاهد، ولا ليقال شجاع، ولا ليقال عالم، ولا ليقال منفق جواد، وإنما الله، إنما نطعمكم وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إيثار الآخرة على الحياة الدنيا، هذا في الحقيقة بداية انطلاقك إلى الله تبارك وتعالى، وأول تباشير فجرك وصلاح قلبك.